امرأة تسكن في احدى القرى وهي مصابة بعدد من الامراض المزمنة، لذا تحتاج الى علاج مستمر، فاضطرت الى ترك زوجها وحده في القرية حيث لا يوجد العلاج المناسب لحالتها، وانتقلت عند اولادها في احدى المدن الكبيرة لتوفر العلاج المناسب لها، وزوجها لم يكن راضيا عن انتقالها عنه، فهل علي حرج من ذلك علما انه لا يقوم بواجبها ونفقاتها ونحو ذلك، وكثيرا ما يعاندها وتحدث مشاكل بينهما دائما، فهل عليها اثم من تركها له؟ الذي يرفض الله اعلم انك اذا مرض شديدا فلها عذر شرعي كالذهاب الى المستشفى والذهاب الى اولادها حتى يذهبوا بها المستشفى حتى يعالجوها، اما اذا صبر هو ليقوم بالواجب فقع المسجد يقوم بالواجب، لكن اذا تعذر ولم يبالي بها لها الانتقال للعلاج عند اولادها اخوها تخلفها، لان هذا من الضرر وخلق لا ضرر ولا ضرر، فالله بها ويؤذيها ويقصها ليس له ذلك.